هذه رسالة وصلت من الدوادمي من المملكة العربية السعودية، باعثها المستمع عبد الرحمن بن فوزان. يقول: عندما يقوم المزارع بحصد الزرع ويعرضه للبيع فيشتريه المشتري بثمانين هللة للكيلو، ويشترط البائع على المشتري ألا يخصم قيمة الزكاة عليه، لأن الصوامع ستحصلها من الشخص الآخر إذا ورد العيش للصوامع. سؤالي أحسن الله إليكم: هل تصرف البائع الأول جائز بعدم خصم قيمة الزكاة، وهل عليه زكاة في هذه الحالة، وكيف يدفعها؟ وفي حال خصم الزكاة على المشتري وهو المورد للعيش إلى الصوامع، هل يعتبرها زكاة على النقد لأنه في هذه الحالة ليس مزارعا بل تاجر قام بشراء الزرع ثم بيعه؟ أرجو الإفادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فالزكاة أحد أركان الإسلام، وهي الركن الثالث من الأركان التي يقاتل الناس للقيام بها. فرضها الله جل وعلا على أهل الأموال تدفع للفقراء، كما في قصة معاذ رضي الله عنه عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، ومما قال له: أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم. هذا المزارع وجبت الزكاة في ذمته، فإذا باع الزرع كله 80 هلة بالكيلو فقد باع الزرع كله بما فيه الزكاة. أما إذا اشترط أن تؤدي الزكاة للحكومة في وقتها والتزم ذلك بذهاب بها وكان قادرا على إدخال هذه الحبوب للصوامع، فإنها تبرأ ذمة المزارع، لأن المشتري إنما اشترى بثمانين هللة وأعجل الدفع ليستفيد هو 70 هللة الباقية مما تدفعه الدولة، إلا أنه يتعرض لما يقال عن الشوائب. لكن لو لم يدفع هذا التاجر الزكاة المال الصوامع، أو أتت آفة بعد حصوله وأتلفت هذا المحصول الزراعي فلم يصل إلى بيت المال زكاة ولا إلى الفقراء، لا تبرأ ذمة المزارع، لأن الزكاة استقر وجوبها عندما تهيأ المحصول الزراعي. إذا بيع وقبض المزارع الثمن وتلف المال فإن حق الفقراء في ذمة المزارع وليس في ذمة المتلف، إلا إذا التزم المشتري أن يدفع الزكاة للدولة، وإن لم يأخذ المحصول الزراعي أن يدفعها للفقراء، ولا أظنهم يفعلون ذلك. الواجب على المزارع أن يحتاط لنفسه، وإذا باع الزرع دفع قيمة الزكاة للفقراء. أحسن الله إليكم. يقول: كيف يصنع المسلم ليقي نفسه فتنة المسيح الدجال، وهل يجوز له أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم أمتني قبل أن أرى فتنة المسيح الدجال؟ المسيح الدجال إذا خرج هو أعظم الفتن التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تعرض للمؤمن. لكن نصيحتي لهذا السائل أن يدعو بالدعاء الوارد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنين أحدكم الموت لغر نزل به، ومن الضر أن يخشى الإنسان خروج الدجال. يقول لكن كان لا بد فاعلا فليقول اللهم أحني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أعظم الناس أجرا ذاك الذي يقتله الدجال ثم يعود حيا ثم يثبت على ما هو عليه، إنه جاء في الحديث أن الدجال لعظم الفتنة التي يفتن الناس بها بسببه أنه يأتي البلد فيطيعه أهلها فينزل الغيث وتأتي ماشيتهم أسمن ما كانت ويعصيه الآخرون فيقحطوا وتحزن ماشيتهم ويأمر القرية أن تخرج الكنوز التي فيها فتخرج كعصيب النخل النحل ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت ويعتصم منه أهل الإيمان بإيمانهم بالله. الدجال يصحبه من الفتن العظيمة ما يدع الحليم حيران، ومع ذلك يثبت أهل الإيمان. وذلك الرجل الذي يثابه فيقول أتؤمن بي، فيقول له ما يضاد هذا السؤال ويكفر به ويقول له أنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله، فيشقه الدجال نصفين ثم يأمره بالعودة فيعيده الله، ثم يقول أتؤمن بي، فيقول ما ازددت فيك إلا يقينا، ثم يقول الناس إنه لم يسلط علي فلا يسلط. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج، وإن يخرج بعدي فكل امرئ حجيج نفسه، وإنما يتفاوت الناس في تحمل فتنته بتفاوت إيمانهم، فأهل الإيمان الراسخ لا يضيرهم شيئا، وأهل الإيمان المتزعزع هم الذين يكونون على خطر بالغ. ولهذا شرع لنا أن نستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال في كل صلاة نؤديها. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أحمد الغامدي من المنطقة الشرقية يقول هل يجوز رفض الخاطب لمجرد الفقر استدلالا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك، أي فقير، مع العلم أن الخاطب صاحب دين؟ لا حرج، الخاطب إذا خطب المرغبات فيه معلومة، الدين والدنيا. وقد قال نبي الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، ذكر الدين، ذكر المال والحسب والجمال، وذكر الدين آخرها، ثم قال فاظفر بذات الدين فربت يداك. والمرأة إنما تأخذ الرجل تزوجه، تقبله أو يقبله أولياؤها للدين أو الحسد الشرف والمكان والجاه أو المال أو الشبيبة والجمال. وينبغي أن ترغب في الدين كما ينبغي للرجل أن يرغب في ذات الدين من النساء. وإذا ردت المرأة أو ولي أمرها الخاطبة لفقره فلا حرج عليهم، إن زوجوه ورجعوا الله جل وعلا أن يرزقه فإن الله هو الرزاق. وإن ظنوا بابنتهم وأحبوا أن لا يزوجوها إلا على ذي دين ودنيا فلا حرج عليهم. أحسن الله إليكم. يقول: توفي رجل عن زوجة وأربع بنات وأب وأم، فهل يأخذ الأب والأم في هذه الحالة نصيبا متساويا؟ نعم، إذا كان للمتوفى ذرية فإن للوالدين لكل واحد منهما السدس، لأن جل المال يكون للذرية. فلتوفي عن ابنتين وأبوين كان للبنتين الثلثان، ويبقى الثلث لكل واحد من الأبوين نصفه، فهو متساوي. وإنما يختلفان في الميراث إذا ترك الإنسان بنتا واحدة أو لم يترك ذرية. ترك بنتا واحدة كان لها النصف والباقي النصف للأبوين، للأم ثلث الباقي وثلث الباقي للأب. أو مات عن أبويه فقط فثلث المال للأم وثلثاه للأب. أحسن الله إليكم. يقول: لدي محل بيع العطور في السوق، وأردت تنمية المبيعات بتقديم هدايا للمشترين على النحو التالي: أولا، إذا اشترى الزبون بما قيمته 200 ريال يسحب كرت ويحصل على هدية مكتوب على الكرت في الغالب تكون عطر بمبلغ 20 ريال. إذا اشترى ب400 ريال يسحب كرتين وتكون الهدية في الكرتين أغلى، وهكذا، فما الحكم في هذا التصرف؟ لا محذور فيه، لأن من أعطى من ماله شيئا ترغيبا للمشترين لا حرج عليه في ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي أن أقوم بزيادة في سعر بعض العطورات لأنها غالية في الأصل، فعند وضع عينة للزبائن لشم رائحتها فإننا نخسر بسبب الواحدة أحيانا 500 ريال، فنقوم بإضافة سعرها أي هذه العينة على الكمية المتبقية في البيع؟ إذا لم يكن هناك كذب لهذا التصرف فلا حرج، أما إن دخل الكذب في البيع والشراء فإن الكذب من أسباب محق بركات البيع. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن البيعين إذا بينا وصدق بورك لهما في بيعهما. فإذا قلتم إن هذه السلعة دخلت علينا 500 والشأن أنها دخلت عليكم 500 إلا 5، كان ذلك كذبا. وإذا قلتم لا نبيع، لا نريد أن نبيع بأقل من 500، فلا حرج في ذلك، وتوقي الكذب والاهتمام بلزوم الصدق من أسباب البر وأسباب دخول الجنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، إن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نعوذ بالله. السلام الله عليكم. يقول: انتشر بين بعض الشباب ما يسمى بقصات الشعر الغربية، هل هذا الأمر جائز وما علاجه؟ التشبه بغير المسلمين منهي عنه في اللباس والزينة وطريقة الأكل إذا كان القصد بذلك العمل التشبه بهم، بل إن التشبه ربما جر إلى أن يحشر معهم، وهو إنما يحشر معهم لسوء الخاتمة، والذنوب يتجر إلى الذنوب. في لفظ الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، إن تشبه في الظاهر وسلم من مشابهتهم في الباطن فهو منهم في الظاهر، وقد يعاقب على ذلك وقد يعفو الله، فإن الله جل وعلا يعفو إذا شاء عن الذنوب ما عدا الشرك فإن الله لا يغفره. يقول جل من قائل: إن الله لا يغفر إن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمقصود بالشرك الذي لا يغفر الشرك الأكبر، كدعاء الأموات وطلب المدد منهم وطلب المدد حتى ولو كان مزاحا أو في تمثيليات منكر، وربما جرى الإنسان إلى أن يطلب المدد حقيقة فيهلك. فاجتناب الموبقات وأخذ الأسباب للسلامة من الوقوع في الهلكات أمر مطلوب من المسلم في جده وهزله، ولذلك شرعت الكفارات. لو قال الإنسان مثلا: والنبي، فليقل لا إله إلا الله. لو قال: وشرفك، فليقل لا إله إلا الله، ليكفر هذه الخطيئة. بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله أن يكفر ذلك، فقال لمن قال ولات بأن يقول لا إله إلا الله. كما أن من عمل معصية لكسب المال ينبغي أن يتصدق. الذي يقول تعال أقامرك أمر بأن يتصدق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو سعد يسأل عن مسألة رضاعة، يقول: تزوجت بنت عمي وعندي الآن منها 4 أولاد، وفوجئت بأن أم زوجتي وهي زوجة عمي تقول إنها أرضعت أخا لي أكبر مني توفي بعد 2 أسبوع من الولادة حسب قولها، وأرضعته لأن أمي كانت مريضة. أرجو إفتائي في المسألة. لا حرج عليك، الراع أم امرأتك لأخ من أخوانك قبلك حيا كان أو ميتا أو بعدك لا تأثير به على زواجك من ابنة عمك. أحسن الله إليكم. هذا المستمع نور الدين مقيم بالمملكة، يقول: إذا دخلت والإمام في الركعة الثانية أو الثالثة وقد سهى في الركعتين الأوليين، فهل أسجد معهم للسهو سواء سجد قبل السلام أو بعده؟ نعم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فأي عمل يقوم به الإمام يجب على المأموم أن يتابعه فيه. وبالمناسبة أنصح الأئمة أن يجعلوا سجود السهو كله قبل السلام لئلا يرتبك المأموم، يقوم ويشرع بالفاتحة وهو يقرأ ويقوم الإمام ويسجد بعدما يسلم. فالمسألة فيها خلاف، وعامة الناس لا يعلمون الخلاف، فلا ينتظر قليلا ليرى هل هناك سجود سهو. والإمام مطلوب منه أن يعمل العمل الذي ييسر للمأموم أداء عبادته دون مؤثرات. أحسن الله إليكم. يقول: في بلادنا نشاهد في بعض المناطق بعض المحترفين الذين يقومون بتكسير الصخور على صدورهم ويسحبون السيارات بأسنانهم، ويشعلون النار في شعلة ثم يبتلعونها وتخرج مشتعلة، ويضع السكين في أجزاء من جسده ونحو ذلك، هل هذا من السحر؟ نعم، ما يتعلق بابتلاع النار وتجريح الجسد ثم لا يظهر أثر جرح فيما بعد هذا من السحر. وأما جر السيارة بالأسنان إذا كان الشخص قويا وكان موقف السيارة موقفا قد يهيئها للحركة فقد يستطيع أن يجرها، وقد لا يستطيع، فإن من بعض من الناس من يستطيع أن يرفع من الأرض 100 كيلو بأسنانه، وهذا شيء معروف وواقع. فتحريك سيارة صغيرة خفيفة بجر في الأسنان أسهل من حمل 70 كيلو، إلا أن تعاطي هذه الأمور من الضلال ما كان منه حقيقة فتشبه بالتخيل والسحر، وما كان تخيلا حقيقة حتى يخيل للناظر من سحر الفاعل أن هذه الأشياء تحدث منها هذه الأعمال، فهذا من السحر. والسحر كفر وتعلمه كفر ومتعلمه كافر به، فإن الله لما ذكر قصة هاروت وماروت قال مما قاله: إنما نحن فتنة فلا تكفر. أحسن الله إليكم. يقول: حكم غياب الزوج عن زوجته لمدة طويلة بسبب العمل، فظروف العمل صعبة والشركة لا تعطينا إجازة إلا شهر واحد في السنة، ونحن لا نأخذ هذا الشهر لأنه قصير، لا نستطيع السفر ثم العودة لأن السفر برا يأخذ منا حوالي 3 إلى 4 أيام وكذلك العودة، فنقوم بجمع الإجازات ل3 سنوات أو 4 ثم نسافر، فهل علينا إثم؟ إذا كنتم لا تخشون شرا عليكم ولا على زوجاتكم، وكانت الزوجات عالمات بذلك وراضيات به، فلا حرج. وإن كنتم تخشون الوقوع في الحرام أو أن تقع نساؤكم فيه فيجب أن تأخذوا الإجازات، لأن ذلك من وقاية النفس والأهل من النار. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والله جل وعلا ذكر فيما يتعلق بالإيلاء وحدد 4 أشهر، اختلف العلماء هل أقصى مدة مباحة يغيبها الرجل عن زوجته 4 أشهر أو أكثر، هذا إنما هو في المشاحة. وأما إذا رضيت الزوجة أن يغيب زوجها المدة مع الأمن عليها وعليه فلا حرج. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة واو شين من المملكة تقول: هل يجوز لنا أن نبيع جهاز توصيل الطبق الفضائي الدش لأننا بحاجة إلى المال، وهل يعتبر هذا المال حرام؟ إذا كنتم محتاجين لبيعه ووسائل تلقي هذه القنوات الفضائية متيسرة لا يمنعها عدم بيعكم لهذا الجهاز، فأرجو أنه لا حرج عليكم في ذلك. أحسن الله عليكم. تقول: هل النفاس حكمه حكم الحيض؟ أي إذا كان الدم في زمن النفاس يكون نفاسا ولو انقطع الدم يطهر ثم يرجع الدم مرة ثانية، فمثلا إذا طهرت في اليوم 20 طهرا واضحا ثم لبثت المرأة يوم أو يومين فنزل الدم، هل عليها شيء؟ نعم، حكم النفاس حكم الحيض، إذا رأت نقاء تاما وقطاعا للدم مدة في الحيض فإنها تعتبر قد ظهرت. فإن عاد في نفس الفترة رجع إليها حكم الحيض وكذلك النفاس. هذا إذا كان انقطاع الدم انقطاعا بينا في طول وقته. وأما أن ينقطع الدم ساعة أو ساعتين حتى لو لم ترى أي أثر فهذا الوقت لا يعتبر وقت طهر. أحسن الله عليكم. تقول نسيت صلاة العصر وأنا في المرحلة المتوسطة ولم أقضيها جهلا، هل يلزمني أن أقضيها الآن؟ نعم يجب أن تقضيها، إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، فبادري بذلك والله غفور رحيم. أحسن الله عليكم. آخر أسئلة المستمعة تقول والدتي طلقت وكان عندها ولد صغير عمره 6 سنوات، هل إذا تزوجت يأخذه الأب أم إنه مخير، وإذا كبر هل تأخذه الأم أو الأب؟ أرجو الإفادة. الأمر يعود إلى مصلحة الطفل وتحقيق الرعاية له والتربية، فإن كان بقاؤه عند أمه بعد كمال المدة أنفع له نفعا محققا فبقاؤه أولى، وإن كان يخشى عليه الضرر في دينه وتستطيع الأم أن تثبت الضرر فيجب عليها ذلك لئلا يذهب مع أبيه إذا كان ذهابه مع أبيه سببا في ذهاب دينه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.